صلى الله عليه وسلم بشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف أبو داود رحمه الله في كتابه السنن في كتاب الجنائز باب ما يقرأ على الجنازة. ما يقرأ أي الشيء الذي يقرأ على الجنازة. قال حدثنا محمد بن كثير وهو العبد باب الدعاء للميت. قال حدثنا عبد العزيز بن يحيى الحراني الحمصي من الثقات قال حدثني محمد بن محمد يعني بن سلمة وهو الحراني أيضا من الثقات عن محمد بن إسحاق وهو صاحب السيرة محمد بن إسحاق بن يسار عن محمد بن إبراهيم وهو التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه. الرجال كلهم ثقات إلا محمد بن إسحاق وهو حسن الحديث وصدوق. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صليتم على الجنازة فأخلصوا له الدعاء. إذا صليتم على الجنازة فأخلصوا له الدعاء. فكان الإنسان ينبغي له أن يخلص في الدعاء لنفسه أو لغيره. والمطلوب هنا الظاهر حث على إخلاص الدعاء له، لأن الإنسان قد يدعو لغيره فلا يكون مخلصا له. فحث النبي صلى الله عليه وسلم أن الدعاء إذا دعوتم الله اغفر له وارحمه، وينبغي أن يكون بخشوع وخضوع وطلب من الله ورغبة إليه. وإن هذا الحديث استدل بعضهم على أنه لا قراءة فيه، لا قراءة في صلاة الجنازة، إنما هو كله دعاء. ولذلك فيما قبل لعلكم سمعتم الحديث الذي فيه صليت مع ابن عباس على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب فقال إنها سنة. وفي رواية أخرى فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة الإخلاص. فقال بعضهم سمعتك قرأت شيئا لم أسمع الآخرين ولم أسمع من الناس. فقال لتعلموا إنها من السنة معه سورة الإخلاص أيضا. لكن يقول هنا أكثر العلماء ذهبوا من الصحابة أيضا عبد الله بن مسعود والحسن بن علي وابن الزبير والمسور بن مخرمة مشروعية قراءة الفاتحة، وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق، ونقل عن أبي هريرة وابن عمر ليس فيها قراءة. لكن هذا النقل ليس بصحيح عن أبي هريرة وعن ابن عمر رضي الله عنهما، وهو قول مالك والكوفيين. يعني مالك رحمه الله يقول الصلاة على الجنازة كله دعاء، التكبير دعاء أولى ثانية ثالثة ثم دعاء بعد كل تكبير. هذا قول مالك والكوفيين، أي نقل عن الإمام أبي حنيفة ومن معه أبو يوسف وغيرهم أيضا. إلا أني أذكر أن محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله قد خالفهم وقال قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بفاتحة الكتاب. هذا واحد. ثانيا عموم قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، أي صلاة كانت، سواء كانت فريضة نافلة، صلاة الكسوف، صلاة الاستخارة. فصلاة الجنازة صلاة، وإن لم يكن فيها ركوع وسجود فهذا الدليل أيضا يكون على أنه لا بد من القراءة بقراءة الفاتحة، ولا صلاة أي لا تكون صلاة الجنازة صحيحة أو كاملة أو كذا على ما فسر العلماء. لكن نقول لا صلاة لا لنفي الجنس، والصلاة منفي، أي صلاة فتكون صلاة الجنازة أيضا منفية. معناه أنه إذا ترك الصلاة أو ترك القراءة على الجنازة فتكون صلاته غير صحيحة، يجب أن يعاد. وكذلك قالوا التكبيرات موضع الركعات، لا أقل من أربع تكبيرات كما أنه لا صلاة للظهر أقل من أربع ركعات. فإذا نقص من التكبيرات واحدة ونبه فيجب أن يعود إلى حتى لو ركعت الجنازة لابد أن توضع يكبر تكبيرة أخرى وليس فيها أو تكبيرة أخيرة وليس فيها سجدة السهو أو شيء من هذا. نعم. فأخلصوا إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء ليس دليلا على نفي القراءة في صلاة الجنازة، إنما حثنا للإخلاص وقطع الإنسان يخلص لنفسه أكثر من غيره. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخلص للميت الدعاء كما يحب الإنسان أنه إذا دعي له أن يخلص الناس له. نعم. وهناك الدعاء الأدعية المشهورة معروفة عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إنه جاء في بعض الروايات أن بعض الصحابة سمع ودل على أنه صلى الله عليه وسلم صلى بصوت سمعه الناس، قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم على جنازة فدعا بدعوات تمنيت أن أكون أنا ذاك، أن أكون أنا الميت. ويقول قال المناوي ادعو له بإخلاص لأن القصد بهذه الصلاة إنما هو الشفاعة للميت، وإنما يرجى قبولها عند توفر الإخلاص والابتعاد. وفيه دليل على أنه لا يتعين دعاء مخصوص من هذه الأدعية الواردة وأنه ينبغي للمصلي على الميت أن يخلص له الدعاء له سواء كان محسنا أي كان كانت الجنازة أو كان الميت محسنا أو مسيئا، لأن ملابس المعاصي أحوج الناس إلى دعاء إخوانه المسلمين وأكثرهم إلى شفاعته، ولذلك قدموه بين أيديهم وجاءوا به إليهم، لا كما قال بعض من المصلية يلعن الفاسق ويقتصر الملتبس على قوله اللهم إن كان محسنا فزده إحسانا وإن كان مسيئا فأنت أولى بالعفو عنه. هذا الدعاء الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم إن كان محسنا فزده إحسانا وإن كان مسيئا فاغفر له، لا أن نقول فأنت أولى بالعفو عنه. الدعاء ينبغي أن يكون على ما قال لا يتعين دعاء مخصوص، يبدو والله أعلم أن الإنسان في دعاء عام ليس في الصلاة إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع لنا أدعية خاصة بالجنازة هنا ندعو بما شئنا، كما إذا زرنا القبر فندعو بما شئنا من عند أنفسنا بعدما نقول على ما قال النبي صلى الله عليه وسلم السلام عليكم دار قوم المؤمنين وندعو بما شئنا، لكن في الصلاة بالحقيقة الصلوات هذه توقيفية، ولا نقول إنه يدعو بما شاء ويترك أدعية الرسول صلى الله عليه وسلم مع استهباره. نعم، إذا كان يكرر التكبيرات ويكرر اللهم كل حينا وميتنا اللهم كله وارحمه وعافه وأبواه وعافه المجروح إلى آخره. نعم، فلا يقال أنه يترك المشروع ويستبدل بالذي هو أدنى منه من عند نفسه، لكنهم قالوا أنه لا يجب قد يكون لا يجب لكنه لا يخلو من ترك المستحب والأفضل. نعم. ثم بعد ذلك قال حدثنا أبو مامر وهو عبد الله بن عمرو وهو المنقري، أبو مامر المنقري من الشباب، قال حدثنا عبد الوارث وهو ابن عبد الصمد بن ذكوان ثقة، قال حدثنا أبو الجلاس. أبو الجلاس هذا عقبة بن سيار أو ابن سنان، هكذا جاء في اسمه ابن سيار أو ابن سنان، وهو شامي من الثقات أيضا، قال حدثني علي بن شماخ قال شهدت مروان. هذا الحديث ضعفوه لأجل علي بن شماخ لأنه لم يوثقه إلا ابن حبان، والذي يظهر والله أعلم أنه من التابعين الكبار، ولكنه تعليل الأئمة لا تدفع. الآن يأتي علي بن شماخ قال شهدت مروان سأل أبا هريرة رضي الله عنه، مروان بن الحكم كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الجنازة؟ قال أما الذي قلت؟ قال نعم. إيش يعني ما الأدعية أو الأذكار التي قلت أنت؟ قال نعم. قال كلام كان بينهما قبل ذلك، يعني ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قرأ كذا وكذا. قال أبو هريرة اللهم أنت ربها، يعني هو الذي ذكر أنه صلى النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأدعية، اللهم أنت ربها وأنت خلقتها وأنت هديتها للإسلام وأنت قبضت روحها وأنت عالم بسرها وعلانيتها، جئناك شفعاء له فاغفر له. قال أبو داود أخطأ شعبة في اسم علي بن شماس، قال فيه عثمان بن شماس. شعبة هذا يعني حتى في صحيح مسلم جاءت رواية قال شعبة الشاك، وذكروا في ترجمته أنه كان مع علمه وفضله وضبطه للأحاديث ومتونه كان يخطئ في الأسماء كثيرا هكذا وصفه. وهنا قالوا اسم علي بن شماس، قال هو عثمان بن شماس. قال أبو داود سمعت أحمد بن إبراهيم الموصلي يحدث أحمد بن حنبل قال ما أعلم أني جلست من حماد بن زيد مجلسا إلا نهى فيه عبد الوارث وجعفر بن سليمان. هذه رواية، لكنه جاءت رواية عن الإمام أحمد في توثيق عبد الوارث إلا أنه كان فيه شيء من أو إنكار القدر أو شيء رمي بالقدر هكذا قالوا. أما جابر بن سليمان فهو الضبعي وكان يتشيع ويغلو في التشيع. الآخرون من الأئمة قبلوا حديثهم وتعرفون أن قاعدة المحدثين لنا صدقه وعليه كذبه وعليه بدعته، ولكن الرواية ما دامت من المبتدع لم تكن من مما يؤيد بذاته فقبله عامة الأئمة. ولذلك عبد الوارث هنا عبد الوارث بن سعيد بن زكوان هذا من رواة البخاري وغيره من الثقات إن شاء الله، إنما يكون التعليل علي بن شماخ لم يوثقه إلا ابن حبان وروى عنه عدة، والذي يظهر أنه من التابعين الكبار إن شاء الله. وهذا الدعاء يعني ليس من مما فيه منكر ويكون حسن الحديث والله أعلم، أو يكون الحديث هنا حسنا. ثم بعد ذلك قال المنذر والحديث أخرجه النسائي أيضا في اليوم والليلة. قال حدثنا موسى بن مروان الرقي، هو موسى بن مروان أبو الطمار الرقي الكوفي. قال حدثنا شعيب يعني بن إسحاق من الثقات أيضا. قال كلاهما عن الأوزاعي وهو إمام أهل الشام أو إمام الشام عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير من التابعين عن أبي سلمة بن عبد الرحمن من التابعين رواية التابعين عن التابعين أو تقول رواية الأقران عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة وقال اللهم اغفر لحيينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا، يعني هذا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم العامة لجميع الأحياء وجميع الأموات، وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا مشاهدنا وغائبنا، اللهم أحيته منا فأحيه على الإيمان ومن توفيته منا فتوفه على الإسلام، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. وفي رواية أخرى صحيحة أيضا بلفظ آخر ولا تفتنا بعده، يعني لا تفتن الفتنة بعده. فهنا هذا الدعاء المبارك في الحقيقة يشتمل على الكبير والصغير والأنثى والذكر، ويكون هذا أجمع ما يكون ينبغي ألا يترك. ثم إذا اختير للصغير بعدما يقرأ هذا اللهم اجعله ذخرا وشافعا ومشفعا لا يكون إن شاء الله، وهو ثابت أيضا، لكنه جاز أن يقرأ هذا على الصغير والكبير وعلى الأنثى وعلى الذكر، ولا يحتاج إلى تخصيص صيغة الأنثى للأنثى أو تخصيص صيغة الذكر للذكر. اين ام جاءت روايه اللهم لا تعلم من احيته منا فاحيي على الاسلام ومن توفت بيته منا فتوفه على الايمان اي اللهم من احيته منا فاحيي على الايمان الاسلام اولا ومن توفيته منا فتوفه على الايمان اين هكذا جاء لكن الذي يعني عند ابن حبان الظاهر بالعكس فلا يضرك فيما ابتديت به كلاهما صحيح ويبدو انه يقول صلى الله عليه وسلم سلم عده مرات فسمعوه او علموه كله جائز ان شاء الله نعم والروايات جاءت مثل هذه تذكرون بني الاسلام على خمس وبعضهم قدم الصوم الى الحج بعضهم الصوم الى الحج نعم انظروا هنا ماذا قال قال اللهم اغفر للمسلمين كأنه قيل اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات كلهم اجمعين فهي من الكناية ما ادري ايش قال يدل عليه جمع اللهم نحيته منا قال القاري وشاهدنا حاضرنا فأحيي للإيمان المشهور الموجود في رواية الترمذي وغيره فأحيي للإسلام وتوفه على الإيمان هو الظاهر المناسب لأن الإسلام هو التمسك بالأركان الظاهرة وهذا لا يتأتى في حالة الحياة وفي روايتي أنا رأيت في رواية الحاكم ورواية ابن حبان بهذا اللفظ ورواية الترمذي جاء بالتقديم ولا يضر إن شاء الله تقديم إيمان إسلام على الإيمان أو إيمان على الإسلام أما الإيمان هو التصديق الباطني وهو الذي إذا اجتمع افترق تاركون إذا كان جمع الإسلام والإيمان فالإسلام يكون في الأعمال الظاهرة وإذا كان فرد واحد منهما فيكون شاملا للثاني أيضا إذا قيل إنه مسلم إن شاء الله فهو مؤمن إن شاء الله وإذا قيل إنه مؤمن فهو مسلم قطعا إن شاء الله لأن الإيمان يكون شاملا للجميع لكن إذا جمع ما الإسلام يا رسول الله قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأنا وأقام الصلاة وإيتاء الزكاة أخبرني عن الإيمان الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه لكن إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع قال القاري فالرواية المشهورة التي أخرجها الترمذي وغيره من هي العمدة والرواية الأخرى التي أخرجها أبو داود إما من تصرفات الرواة نسيانا أو بناء على زعم أنه لا فرق بين التقديم والتأخير جواز النقل بالمعنى أو يقال فأحيي للإيمان أولا نريد أن نعرف أنه في الأذكار الظاهرة الأذكار المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تغير الألفاظ الرواية بالمعنى تأتي في روايات أخرى غير الأذكار والدليل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم من علمه دعاء النوم قال وبنبيك الذي أرسل فغير وهو كان يتلقى فعند تلقنه غير وبرسولك الذي أرسل قال لا وبنبيك الذي أرسلته فمن هنا نستشف أنه رواية بالمعنى عامة في الأحكام والأمور لكن الأذكار ينبغي أن تقيد باللفظ الوارد للنبي صلى الله عليه وسلم وبذلك إن شاء الله الروايتان تكونان قد وردتا عن النبي صلى الله عليه وسلم فجاز هذا وجاز ذاك أيضا أو فأحيي للإيمان التوابع من الأركان وتوفه للإسلام على يعني الانقياد والتسليم لأن الموت مقدمة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم يقول الشوقاني في النيل ولفظه فأحيي للإسلام هذا هو الثابت الأكثر وفي سنن أبي داود فأحيي للإيمان وتوفه للإيمان واعلم انه قد وقع في كتب الجبه ذكر ادعيه غير المعذور عنه صلى الله عليه وسلم والتمسك بالثابت عنه اولى هذا هو الذي ينبغي ودائما الانسان الذي يترك المعذور ويصنع ويختلف من عند نفسه ادعيه نقول هذا في الحقيقه ينبغي تقول فيه انه استبدل بالذي هو خير استبدل اخذ الادنى وبالذي هو خير ما دام النبي صلى الله عليه وسلم يختار الدعاء المبارك وهو اعطي جوامع الكلم فلا تستبدل الاوراد من عند نفسه الا في امور يكون في الاذكار العامه جاز ويذكر الله تعالى باي لفظ لا يكون فيه خلاف معاني الدين والايمان نعم اللهم لا تحرمنا اجره. معناه ان الانسان لا شك انه قد يكون الناس يستفيدون من شخص وخير الناس يكون خير الناس للناس ويكون الناس كلهم قبلوا بمصيبه، هذه مصيبه لليمين، اللهم لا تحرمنا اجره. والذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون، وخاصه الذين هم اقارب الميت لا شك انه اصيبوا بمصيبه كبيره، مصيبه الموت من اعظم المصائب. فاللهم لا تحرمنا اجره ولا تضلنا بعده او لا تفتنا بعده، لا تضل بالفتنه. كم من الناس وهذا واقع ولعله يلتهم زمان قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تدرون بايكم ترزقون، قد يكون الاب حي يسعى يمشي وعنده اربعه اولاد خمسه اولاد يجمع رؤوسهم متفقين ويعيشون هادئين هادئين، لكن بعد موته قد تاتي فتن، فتن كثيره فيما بين الاخوان والمخاصمات والمضاربات والمقاصمات فيتفرقون، يحصل هذا. ولذلك في الحقيقه موت اي انسان قد يكون لا شك انه له عالم، هذا موته فيه وراءه فتنه كبيره، كذلك موت كبير القوم، موت سيد القوم، موت الاب، موت الام، نعم كله مصيبه. ولذلك اللهم لا تحرمنا اجر هذه المصيبه بعد موته ولا تضلنا بعده او لا تفتنا لا تلقينا في الفتنه بعده. لا تحرمنا هكذا، لا هذا النص خطا، اللهم لا تحرمنا اجره. حرم يحرم ليس تحرم، احرم يحرم احرام، هذا صار نيه النسب. نعم ثم بعد ذلك هنا قالوا واخرجه الترمذي هو الذي ذكر اللهم كل حينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا، واخرجه النسائي من طريق ابو ابراهيم او ابي ابراهيم الاشعري عن ابيه. قال الترمذي ايضا سمعت محمدا يعني البخاري يقول تصح الروايات في هذا حديث يحيى بن ابي كثير عن ابي ابراهيم الاشعري عن ابي اشعري عن ابي هناك يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمه عن ابي هريره، فاصح الروايات عند البخاري نقول كلاهما صحيح ان شاء الله. وابو سلمه له تلامذه كثيرين، ويحيى بن ابي كثير يقول هو يحيى بن كثير له شيوخ كثيرين، ويكون ابو سلمه روى عن ابي سلمه ويكون روى عن ابي ابراهيم الاشعري ان شاء الله، كل هذه الطرق تكون منضبطه ان شاء الله. لكنه قال سالته عن اسم ابي ابراهيم الاشعري فلم يعرفه، لم يعرفه، كان البخاري رحمه الله يحلل روايه ابي ابراهيم الاشعري ويقول اصح ما ورد فيه، لكنه لا يدل على انه صحيح ايضا، لا يمكن انه صحيح بعده، لا يوجد حديث صحيح في هذا المعنى. نعم. ثم بعد ذلك قال حدثنا عبد الرحمن بن ابراهيم الدمشقي، هذا الذي مضى بنا وهو من الثقات الكبار لقبه دحيم، دحيم اليتيم. قال حدثنا الوليد وهو الدمشقي، الوليد بن مسلم الدمشقي ايضا قال وحدثنا ابراهيم بن موسى الرازي. ابراهيم بن موسى الرازي هناك لقبه الصغير، وابراهيم بن موسى واحد اخر اسمه ايضا كبير، هذا لقبه الصغير من الثقات. قال اخبرنا الوليد، وايضا ابو داود له فيه شيخان دحيم وابراهيم بن موسى الرازي، كلاهما يروي عن الوليد وهو مسلم. يقول ابو داود وحديث عبد الرحمن اتم، وهذه عادته رحمه الله اذا كان جمع بين شيخين ويكون يدل على ان حديث من هو المسوق اذا سكت فالاخير هو الذي يكون له الروايه في الغالب. لكن هنا قال وحديث عبد الرحمن اتم، قال حدثنا مروان يبدو يسوق على حديث عبد الرحمن، قال عبد الرحمن قال وليد حدثنا مروان بن جناح وهو الاموي الدمشقي ايضا ثقه، عن يونس بن ميسره بن حلبس هذا أيضا الدمشقي وكان ثقة ووصف بأنه عابد كبير. الواثر ابن الأسقى الصحابي الجليل قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل من المسلمين فسمعته يقول اللهم إن فلان ابن فلان في ذمتك فقه فطرة القبر. قال عبد الرحمن في روايته في ذمتك وحبل جوارك وفقه من فطرة القبر. انظروا هو أشار من قبل وحديث عبد الرحمن أتم. وشيخ عبد الرحمن هو من زيادة الثقة لا يقال إنه لا يسيح في حديث عبد الرحمن اللهم إن فلان ابن فلان في ذمتك وحبل جوارك فقه من فتنة القبر وعذاب النار وأنت أهل الوفاء والحق اللهم اغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم. فيكون هذا من الدعاء أدية المشهورة أو مأثورة أو المشهورة ينبغي للمسلم أن يحفظ عند جنائزنا. هنا أيضا انظروا وعند النسائي من حديث ابن عباس كان ينبغي أن يكون هذا الجزء ما أدري من أين جاء من قبل حديث ابن عباس أنه صلى على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب فقال إنها سنة فاتحة الكتاب فقط. فكنت أريد أن يكون هذا الذي ذكره في الشرح هنا وعند النسائي من حديث ابن عباس أنه صلى على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة وجهر فلما فرغ قال سنة وحق وجهر أيضا. فذكره مع الحديث ما يقرأ على الجنازة في الشرح كان أولى لكنه هنا ذكر. قال بعض أصحاب الشافعي هنا صلى النبي صلى الله عليه وسلم على جنازة فقال اللهم كل حينا وميتنا من أين عرفوا أنه قرأ هذه القراءة أو هذه الكلمة هذا الدعاء بالذات لابد أن يكون جهر النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك وقع الخلاف بين العلماء قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم جهر بما جهر بالجنازة ليعلم الناس للتعليم لكن في مثل هذا الخلاف يمكن أن نخرج بطمأنينة القلب إذا وجدنا الصحابة عملوا واحد أو اثنين مثل ما يكون النبي صلى الله عليه وسلم عمل في حياته فيكونون فهموا أنه لم يجهر به مثلا للتعليم فقط يعني إنها سنة وأصر في بعض الأحيان فيكون كلاهما والله أعلم سنة. لكن كثير منهم قالوا إنه يكون الإصرار هي السنة وإنما جهر بالأذكار النبي صلى الله عليه وسلم لأجل التعليم. هذا ليس فيه هذا تحليل بالحقيقة ولم يبين ولم يأتي ذكره في الأحاديث أنه جهر به للتعليم. والدليل عليه أن ابن عباس لما جهر قال لتعلموا أنها سنة يعني جميع هذه الصفات التي اشتملت عليه الثلاثة هذه سنة فيه الجهر بالقراءة كذلك قراءة سورة أخرى أيضا. قال بعض أصحاب الشافعي إنه يجهر بالليل كالليلية يعني إذا صلى هذا استحسان يعني أما الصلوات النهارية الظهر والعصر تكون هي سرية والمغرب دخلت في الليل والعشاء والفجر يجهر فيها بالقراءة. فإذا كان يصلي على الجنازة في الليل فيجهر. وذهب أكثر العلماء إلى أنه استحب الإسراف في صلاة الجنازة وتمسكوا بقول ابن عباس لتعلموا أنه سنة رواه البخاري أي لم أقرأ جهرا إلا لتعلموا أنه سنة. كيف يكون؟ وذهب أكثر العلماء إلى أنه يستحب الإصرار في صلاة الجنازة وتمسكوا بقول ابن عباس لتعلموا أنه سنة رواه البخاري أي لم أقرأ جهرا إلا لتعلموا أنه سنة. هناك أسر وهناك جهر فمن أين نأخذ أنه أنا أن هذه سنة؟ كلاهما سنة الإصرار والجهر ولا يقال أن التمسك بواحد منهم هو السنة. وينبغي أن كما هو استحسن العلماء إذا جاءت السنة في عمل ما من وجهين ثلاث وجوه مثل دعاء الاستفتاح جاء في عدة أدعية، فلا ينبغي أن يجمد الإنسان على واحد لقول فلان، ينبغي أن يفعل مرة هكذا ومرة هكذا. هذه السعادة في اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولحديث أبي أمامة عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرا في نفسه. هذا أيضا صحيح إن شاء الله. ونقول جاره لا يكون منهيا عنه، جاز هذا وجاز ذاك، وكل من الصحابة روى بما سمع بما سمع، ويكون حضر في هذه الجنازة، ويكون سمع جهرا، ويكون الآخرون سمعوه سرا. وأخرج أحمد رحمه الله عن جابر: ما أتى علينا في جنازة دعاء جنازة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر ولا عمر، فسر أتاح ما قدر لنا، يعني كأنه ليس هناك في دعاء الجنازة حجر أو حصر، زد ما شئت وقتل ما شئت في الدعاء. نعم. قلت المصنف يقول، وهو كلام إن شاء الله كلام المحدث، بعدما رأى الروايات الظاهر أن الجهر والإصرار بالدعاء في صلاة الجنازة جائزان، وكل من الأمرين مروي عن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو العام. هذا الذي ينبغي أن يقال على كلها، لكننا نعرف أن تعودنا وفتحنا أعيننا في التقليد لمذهب من المذاهب، ما هو كذا، ولذلك يستنكرون ما وجدوا خلاف مذهبهم، وهذا أمر واضح. وفق الحديث ينبغي أن يكون طالب سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجح ما جاء في السنة غير نظر إلى ما جاء في المذهب. حتى على أقوال المتأخرين يقول الصاوي: لو وافق حديث صحيح أو آية، هكذا قال الشيخ السنقيطي رحمه الله، قد غضب على هذه الكلمة. صاوي في جلالين، في تفسير الجلالين أو تعليقه على الجلالين، تذكرون أن كتاب الصاوي شرح لتفسير الجلالين، فقال: لا يجوز الأخذ بظاهر القرآن والسنة، فإن الأخذ بظاهر القرآن والسنة من أصول الكفر، هكذا قال. نعم. وقال القرافي في نشر البلوغ، قال هذا: وإن مما يقبل أخذ الكتاب والسنة لغير المجتهد بهذا المعنى. فعلى كل حال هو قال: لا يجوز أن يأخذ ظاهر الكتاب والسنة، ويجب عليه أن يقلد أحد المذاهب. فالشيخ الشنقيطي في قوله تعالى وتحت قوله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، في تفسيره قد ذكر تنبيهات مهمة مهمة، عدة تنبيهات منها هذا، قال: إن هذا من جرير أو أجرم الناس على الله، كيف يقول ولو خالف آية أو حديث، هكذا قال سبحان الله. وهذه في الحقيقة يعني سوء أدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم، مع الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن المذاهب كانت هكذا. والحمد لله إذا انتشر علم الحديث فربما تخف وتعف التعصب المذهبي. نعم. أي نعرف هذا كتابه هو يعني هو العمدة الصاوي. نعم. في بلاد أفريقيا حتى وجدت أنه في فرنسا يدرسون بكل تكريم وبكل تنجيل. نعم. الله المستعان. فهؤلاء ما ندري كيف يستجيز أحد من المسلمين أن يترك حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يذهب فيعمل بأقواله، حتى أبعد الناس من النبي صلى الله عليه وسلم في العصر، ليس هو صحابي أو غيره. أي جهر خاص بالإمام، ألا يستطيع؟ لا، يدعون معه، يدعون معه لا بأس به، يدعون معه مثل ما هو الحمد إذا قرأه، أنتم تقرؤون الحمد وراءه كذلك. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا. لا ليس هذه المسألة. مسألة أيضا أخرى، إنساك الدعاء، من الذي يقول إذا قرأ الإمام الدعاء فأنصتوا؟ نقول نؤمن وراءه لا بأس فيها، لكن الإمام يجهر ونحن نؤمن. هذا اللهم اغفر لحيك، اللهم اهدني فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا، مثل هذا يكون إخلاص للدعاء والتأمين، كله دعاء إن شاء الله، ليس فيها حرج. هذا قياس، لكننا نقول إذا ثبت عن السنة فلا يحتاج إلى أن نقيس، ولذلك جاء الاستحسان من بعض العلماء، ولذلك قلنا استحسان أنهم قالوا يسر ولا يضفى الحديث بعد فهم الصحابة إنها سنة. نعم. يقول هنا الشيخ الظاهر لعلكم تجدون الشارح، يقول: وأعلم أني قد سئلت غير مرة عن طريقة أداء صلاة الجنازة وكيفية قراءة الفاتحة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والأدعية المأثورة للميت وتعيين محل كلها من القراءة والصلاة والأدعية على الوجه الذي هو مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم عن الصحابة رضي الله عنهم، فأقول: إن في صلاة الجنازة خمسة أفعال، فهي عبارة عن هذه الأفعال الخمسة. ما هي؟ الأول التكبيرات، فيها حتى قال جماعة من العلماء: التكبيرات من الأركان، وكل تكبيرة قائمة مقام ركعة، حتى لو ترك تكبيرة منها لا تجوز صلاته كما لو ترك ركعة. ولهذا قيل: أربع كأربع الظهر، قال العين. والثاني قراءة الفاتحة بعد السنة مع ضم سورة أو حذفها، يجوز كما قال ابن عباس: ما قرأ الفاتحة قال تعلم أنها سنة. ثم في رواية أخرى قرأ معها سورة أخرى، وفي رواية أحمد والحاكم أنه قرأ سورة الإخلاص قل هو الله أحد تعلم أنها سنة. الثناء لم يرد هنا، الثناء لم يرد في صلاة الجنازة. نعم هكذا. ويقول: لكنه يعني قال بعد الثناء قياسا والله أعلم، لكن أقول الثناء ليس بوارد هذا، ليس أنا بنفسي أردت أن أبحث هل أحد الصحابة يكون قد سكت بعد التكبير مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سكت بعد تكبيرة التحريم. الصحابي يقول: يا رسول الله إسكاتك بين القراءة وبين تكبيرة التحريم ماذا تقول فيه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي. فهل ثبت مثل هذا؟ ما نبحث، إذا وجدنا قد يكون هذا دليلا أن هذا الإسكات والسكوت يكون موضع الثناء. لكنهم الأكثرون وخاصة الإمام أحمد رحمه الله أذكر أنه لم نص على أنه لا ثناء في صلاة الجنازة. والثالث الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وهي الصلاة الإبراهيمية يكون هو الأفضل، وجاز أن يقتصر بما ورد في مختلف الأحاديث المختلفة عدة صيغ. الرابع التكبيرة العادية الخالصة للميت، والخامس التسليم، لأن الصلاة كلها كل الصلوات طريقها واحد، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. أما التكبيرات في الجنائز فتقدم عن الحافظ بن حجر أنه قال: إن عقد الإجماع على الأربع. هنا أيضا تنبيه، يعني كأنه قال ابن عبد البر أنه لا يجوز أكثر من أربع تكبيرات على الميت، فقال إن عقد الإجماع على الأربع، لكن في ذاك الإجماع في نفسه شيء، لأن زيد بن أرقم قال يكبر خمسا. وتذكرون الحديث الصحيح في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على أهل أحد أنه كبر ثمانيا، هكذا جاء فيه. فإذا انعقد الإجماع، هذا الإجماع لا يمكن أن ينعقد خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال: لكن في دعوى الإجماع في نفس شيء، لأن زيد بن أرقم كان يكبر خمسا ويرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم في صحيحه، وعن حذيفة أنه صلى على جنازة فكبر خمسا ورفعه أي نسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر البخاري في تاريخ عن علي رضي الله عنه بإسناد صحيح أنه كبر على سهل بن حنيف ستا وقال: إنه شهد بدرا. إنه شهد بدرا، وأهل بدر معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيهم: لعل الله اطلع على آل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ومن هنا أخذ بعض العلماء قالوا للإنسان تزاد التكبيرات الأربعة إذا كان رجلا صالحا معروفا بالصلاة والتقوى. لكن نقول بعد كل تكبير يدعى للميت، فقد يكون إذا كان هناك شخص قتل نفسه جازت الصلاة عليه، قتل نفسه بنفسه، فهذا أحوج ما يكون إلى الشفاء والدعاء الخالص الكثير. فإذا زيد عليه أيضا لا بأس فيه، لكن استشفوا من هذا، قالوا أنه كبر على سهل بن حنيف ستا وقال إنه شهد بدرا. وروى سعيد بن منصور يعني الذين ماتوا بعد بدر، ليس الذين استشهدوا في بدر. وروى سعيد بن منصور في سننه عن الحكم بن عتيبة وهو ابن أنس من الفقهاء أنه قال كانوا يكبرون على أهل بدر خمسا وستا وسبعا كذا في المنطقة لابن تيمية. وروى ابن المنذر عن ابن مسعود أنه صلى على جنازة رجل من بني أسد وكبر خمسا. وروى أيضا عن ابن مسعود عن علي أنه كان يكبر على أهل بدر ستا وعلى الصحابة خمسا وعلى سائر الناس أربعا. هذه الروايات الكثيرة من غير الصحابة روي ذلك أيضا، أروى ذلك ابن أبي شيبة والطحاوي والدارقطني عن الخير عنه. وروى ابن المنذر أيضا بإسناد صحيح ابن عباس أنه كبر على جنازة تراسا. هذه أشكل ما يكون في الأرض. قال القاضي اختلف الصحابة في ذلك من ثلاث تكبيرات إلى تسع عندها. قال ابن القيم رحمه الله وكان صلى الله عليه وسلم يأمر بإخلاص الدعاء للميت وكان يكبر أربع تكبيرات وصحنه أنه كبر خمسا وكان الصحابة يكبرون أربعا وخمسا وستا. ثم ذكر آثار الصحابة وقال هذه آثار صحيحة لا موجب للمنع منها، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يمنع مما زاد على الكربة بل فعله هو وأصحابه من بعده. وخاصة إذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم فعله الصحابة بعده فهذا يذهب شبهة النسخ، يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينسخ لذلك فعل الصحابة. ولذلك قول بأنه إن عقد الإجماع على الأربعة، لكن أشكل ما يكون أنه قال إنه كبر على جنازة وعلى ثلاثة فقط. هذا هو الوحيد الذي يوجد هو إسناد صحيح قالوا عند عن ابن عباس رضي الله عنه. فإذا كان أكثر الروايات ما جاءت أقل من أربعة والله أعلم، فيكون العمل بالمرفوع هو الأفضل. لكن فرضنا أن إنسان يكون نسي، لعله يكون نسي والله أعلم، ويكون نسي فهل يكفي ثلاثة؟ قالوا إذا ارتبعت الجنازة فركعت بحقها إن شاء الله وستجاز بالصلاة على كل حال. لكن تركه والله أعلم من الأربعة قد يكون مخالفا للأحاديث الكثيرة. وهذا الذي أنا أريد أن أقول أنه لعله يكون من فعله واجتهاده ويكون لم يثبت في الأحاديث الصحيحة وفي أفعال الصحابة الآخرين أقل من أربعين، ولذلك لا نقول أنه شذ، رأيه هذا لا ثابت أنه بإسناد صحيح هكذا. ويقال إن فعله هذا رأيه ومخالف للأحاديث الصحيحة الواردة وفعل الصحابة، ولذلك العمل بما جاء موافقا للسنة مع فعل الصحابة هو العمل به هو الأولى. ولذلك نعم يقول لا شك أن الأربع أقوى وأصح من حيث الدليل هو ثابت وهو كثير، لكنه لا يمنع العمل بالخمس والست ما جاء به. ومن حديث جابر صلى الله عليه وسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم هذا في رواية البخاري صلى على أسلم النجاشي فكبر عليه أربعا كما يكبر على الجنازة الحاضرة. روايات كثيرة جاءت على كل حال. وهنا في الحقيقة أقال المسلم في هذه المسائل، وفي الأخير قال وهذه الأحاديث فيه دلالة واضحة على مشروعية فاتحة الكتاب في الصفحة المقابلة في الشرع. قال وهذه الأحاديث فيها دلالة واضحة على مشروعية فاتحة الكتاب في صلاة الجنازة. يعني خلافا لما قال مالك وابو حنيفه رحمه الله. وفيها دلاله ايضا على جواز قراءه سوره الفاتحه في شرع صلاه الجنازه، وقراءه الفاتحه واجبه عند الشافعي وهو قول احمد، لكن وصول الشافعي واحمد كانه يستدل بها على انه يقولان به والله اعلم بركنيه الفاتحه، لانه لا صلاه لمن يقرا بفاتحه الكتاب على امام من اخطا، لانه لا تجوز الصلاه لا تجوز بدون فاتحه الكتاب. كذلك الشافعي رحمه الله فقوله واجبه معناه انها تجوز، لكنه ياخذ الانسان على تركه، هذا ما يعطي تعبير واجبه. الصحيح انها ركن والله اعلم. ونقل ابن المنذر عن ابي هريره وابن عمر ليس في الجنازه قراءه الفاتحه، قال ابن بطال وبه قال عمر وعلي. مثل هذه النقول عن الصحابه وعن التابعين يحتاج الى البحث فيه، ووجدنا مسائل كثيره سرد العلماء هكذا، وفي تحقيق الروايات لم تثبت كثير من الاثار عن الصحابه رضوان الله عليهم اجمعين الذي سكت عنه ابن حجر في فتح الباري وكذلك الشوكاني وغيرهم. ولذلك فرضنا انه اذا قالوا انه ليس القراء، اذا جاء عنهم انه ليس القراء واجبه او ليست القراء مشروعه، فهذا قد يكون يخالف لم يات في حديث ما ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازه بدون فاتحه، وهناك الذين عمم القول وقرأوا الفاتحه قالوا هذه السنه، فهذا قد يكون ارجح في القول من فعله الصحابه، لان المرفوع اذا تخالف معه الموقوف قطعا المرفوع يكون هو الراجح. وفي قراءة المزني وفي قراءة كتاب الجنائز للمزني وبلغنا أن أبا بكر وغيره من الصحابة كانوا يقرؤون بابن القرآن عليها. وفي المحلى لابن حزم صلى المزمر بن مكرمة فقرأ في التكبيرة الأولى بفاتحة الكتاب وسورة قصيرة ورفع بهما صوته. قال الشوكاني ذهب الشافعي وأحمد وغيرهما إلى الوجوب أي وجوب الفاتحة، واستدلوا بحديث ابن شريك وبحديث لا صلاة لمن لم لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ونحوه وصلاة الجنازة صلاة وهو الحق. قال ابن القيم قال شيخنا ابن تيمية لا يجب قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة بل هي سنة انت. قلت الحق مع الشيخ ابن تيمية، هذا الذي أردت أن أنبه من أي بأي دليل نقول الحق مع هذا كلام الشوكاني، لكن بأي دليل نقول الحق مع ابن تيمية أنها ليست لا تجب قراءة الفاتحة؟ أولا لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب وهذه صلاة، وأي صلاة لا تصح؟ ومن قول الإمام أحمد وكذلك الشافعي رحمه الله أنه واجب لقوله لا صلاة، ولفعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يثبت أنه صلى ولو مرة واحدة بدون قراءة الفاتحة، على ما نقل الصحابة أنه كان يصلي على جنائزنا كذا وكذا. وبذلك هنا والله أعلم شيخ ابن تيمية رحمه الله شيخ الإسلام له رأيه، لكن الصحيح أنه تجب قراءة الفاتحة لهذه الأدلة الواضحة أن النبي صلى الله عليه وسلم داوم عليها، والصحابة أيضا قالوا إنها سنة، أي سنة ليس معناه سنة معناه تركه جائز. ودليل لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب أيضا يؤيد القول لأن الجنازة لا تصح إلا بصلاة إلا بقراءة الفاتحة والدعاء. نعم. وأما البداءة بالثناء قبل القراءة فلأن الإتيان بالدعوات استغفار الميت والبداءة بالثناء ثم بالصلاة سنة الدعاء. بالعمومات استدل الشيخ استدل أن الثناء قبل قراءة الفاتحة تكون مشروعة، لماذا؟ لأن البداءة بالثناء ثم الصلاة أو الدعاء هذه من سنة الدعاء، والمقصود من صلاة الجنازة طلب المغفرة للميت، ولا يقبل الله الدعاء ولا يستجيبه حتى يبدأ أولا بالثناء ثم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي بالدعاء، لما أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي وغيرهم. واللفظ لأبي داود أن فضال ابن عبيد يقول سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته لم يمجد الله تعالى، لم يثني على الله تبارك وتعالى ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجل هذا، أي أجل ثم دعاه فقال اذا صلى احدكم فليبدا بتحميد ربي والثناء عليه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بعد بما شاء. فكانه استدل بهذا ان الثناء والجنازه على الميت دعاء انها تقرا او يقرا دعاء الثناء ايضا. وهذا الاستدلال قد يكون له وجه والله اعلم، لكنه اكثر الروايات ما جاء فيه ذكر، ولذلك اسلم الاقوال والله اعلم ان يقال يجوز الثناء قبل قراءه الفاتحه ويجوز تركه. هذه من مواضع الخلاف لا شك فيه والاستدلال بهذا. وقوله صلى الله عليه وسلم حاج الى هذا نضمه مع الحديث الثاني، قال النبي صلى الله عليه وسلم يقبل لأحدكم ما لم يعجل، ما لم يعجل يقول دعوت فلم يجب لي، فيكون كأن الدعاء الثناء هذا هو المخالف للعجلة، وإذا عجل فقد يكون بعيدا عن القبول، فيكون استدلاله على كل حال فيه له وجاهته بأنه تقرأ صلاة أو يقرأ دعاء الثناء أيضا جاهل. لكن الروايات الكثيرة لما لم تذكر كبر صلى الله عليه وسلم ثم قرأ بفاتحة الكتاب، ما ذكروا السقوط، وإذا كان هناك سقوط كانوا يسألون ماذا تقرأ، فجاز والله أعلم أو لعل الأفضل تركوا الثناء، وإذا أثنى عليه أحد جاز. ليس قياس هذا استنباط أو استدلال، يقولون استدل الحديث الذي سمع رجل يدعو في صلاته لم يمجد الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وفيها صلاة فاتي لكنه لم يثني على الله تبارك وتعالى، فقد يقال الحمد لله رب العالمين هذا ثناء، هذا مجدني ربي ومجدني عبدي، وهو كذا. فالمسألة على كل حال استنباطية، وهذا الحديث قد يستدل به إذا أكل الثناء، إلا أن الروايات الكثيرة ما جاء فيها. قلت لكم الحمد لله رب العالمين، قال الله تعالى مجدني عبدي وحمدني ربي، لما قال الرحمن قال مجدني عبدي، قال مالك يوم الدين قال أثنى علي عبدي، وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم هذا له ولعبدي ما سأل، قصدت الصلاة بيني وبين عبدي كما جاء في الحديث. والحاصل على كل حال هذا استنباط والاستدلال قد يكون يحتمل والله أعلم، لكن ما دام لم يأت بفعل الصحابة وغيرهم هذا الشيء، فالذي يترجح جانبه الراجح أنه ترك الثناء، لكن إذا أثنى على أحد دعاء الثناء سبحانك اللهم اللهم باعد بيني وغيرها إذا قرأ فلا يقال انه ان شاء الله اتى بمنكر. نعم على كل، لكن هل يقاس عليه او يستدل له في الجنازه؟ فيستدل له على ان الثناء في الجنازه ايضا يشرع هكذا قال، ولذلك لما قال سئلت كثيرا فقلت ان الثناء قبل الفاتحه. نعم، وهذا الشيخ محدث كبير بفضل الله تعالى له اجتهاده ليس بلازم. قال العيني وذكر في البدايع، ماذا يكون بدايع؟ بدايع الثناء للكاساني وغيره، انه ان يقول سبحانك الله وبحمدك، يعني كانه يقرا التسبيح الثناء فقط. وفي المحيط انه روايه الحسن ابي حنيفه، وذكر التعاون انه لا يستمتع به، ولكن العاده انه يستفتحون في سائر الصلوات. وقال الخرقي هذه اقوال كلها والله اعلم يعني تحصل لاجل هذه العمومات، لكن اذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابه فالذي يقال انه افضل ترك الثناء. ثم تأتي مسألة أخرى أيضا، الناس كثيرون وفي مذاهب، تأتي في المذاهب الصلاة أو التسليم، تسليم إلى مرة واحدة أم تسليمتين، تأتي الروايات والذي يظهر أن الرواية أصح ما جاء فيها ثم تسلم تسليمة هكذا جاء، لو قال سلم تسليما يكون تسليما مقولا مطلق لكن هنا تسليمة يكون للعدد، تسليمة وتسليمتان وتسليمات، فسلم تسليمة يعني مرة واحدة. عندك سؤال؟ مرة واحدة ايه خفيفا الظاهر واحد هكذا حمل عليه، حمل عليه انه تسلم في الصفة اللي قبلها ولا نفس الصفة؟ اي صفة؟ نعم، هنا جاء فيه قال ما اخرجه الشافعي رحمه الله قال اخبرنا مطرف بن مازن المازني هو الثقة عن معمر عن الزهري، معمر عن الزهري ضعف معمر بالزهري، تعرفون هذا روايات الزهري او روايات معمر عن الزهري ضعيفة. قال اخبرني ابو امامة بن سهل انه اخبره رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان السنة في الصلاة على الجنازة ان يكبر الامام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الاولى سرا في نفسه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات لا يقرأ في شيء منهن ثم يسلم سرا في نفسه. وفيه ايضا اخبرنا مطرب ما مرن الزهري، لكن الرواية في الحقيقة الزهري إذا خالف روايات صحيحة ما أمر عن الزهري فيه ضعف، ولذلك لا تقاوم الروايات الكثيرة التي جاءت فيها يعني فيه الجهر أيضا، ليس يقال أنه دائما لكنه كما تلخص إن شاء الله جاز القراءة دعاء وفاتحة كله سرا وجهرا. اما الثناء فقد سمعتم انه استدلال والاكثر الاحاديث لم يات فيه براجع فيه فرقه، لكنه اذا قرا احدنا الثناء لا يكون اثما ان شاء الله. وفي المنتقى لابن الجارود قال اخبرنا عبد الرزاق مامر الزهري قال سمعت ابا امامه بن سهل بن هنيف يحدث ابن المسيب قال السنه في الصلاه على الجنازه ان تكبر ثم تقرا بهم القران، لم يذكروا الثناء، ثم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم تخلص الدعاء للميت ولا تقرا الا في التكبيره الاولى ثم تسلم في نفسه عن يمينه، هكذا قال. يقول روايه الشافعي وقف بمطرب بن مازن، وايضا المطرب بن مازن ظاهر اقوى، لكن معمر بن الزهري هو الذي ايضا ضعفوه. قال الحاكم في المستدرك اخبرنا اسماعيل بن احمد التاجر الى اخره، اخبرني يونس بن شهاب قال اخبرني ابو امامة بن سهل بن هنيف كان من كبراء الانصار وعلمائهم وابناء الذين شهدوا بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، اخبره رجال من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاه على الجنازه ان يكبر الامام ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويخلص الدعاء في التكبيرات الثلاث ثم يسلم تسليما خفيفا حين ينصرف، والسنه ان يفعل من وراءه ما فعل امامه. جاءت روايات مختلفه في هذا الباب في الحقيقه، فنقول بالنسبه للقراءه هذا ثابت والراجع فيها بأدلة قوية أنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب حتى الجنازة، أما الإصرار وكذلك الجهر فكلاهما إن شاء الله يجوز، والأفضل أن يفعل مرة هكذا ومرة هكذا، كل سنة ثبتت عدة مرات أو في عدة هيئات فينبغي أن يأتي بها. وأيضا أشياء كثيرة بالنسبة للتسليم، جاءت رواية للموطأ الأدعية، أدعية أيضا ذكر بعض الأدعية، قال أنه سأل أبا هريرة كيف نصلي على الجنازة، فقال أبو هريرة أنا لأمر الله أخبرك أتبعها أو أتبعها من أهلها، يعني السنة أنك تشيع الجنازة من أهلها حتى يأتي موضع الجنائز ويصلى عليه هناك أو المسجد، فإذا وضعت كبرت وحمدت الله تعالى وصليت على النبي صلى الله عليه وسلم ثم أقول اللهم إنه عبدك وابن عبدك كان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبدك ورسولك أنت عالم به، اللهم إن كان محسنا فزده إحسانا وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته، اللهم لا تحرمنا أجره وتفتنا بعده، هذا أيضا دعاء ثابت إن شاء الله. والأدعية الكثيرة في الحقيقة جاءت في هذا الباب، لكن التسليم أين ذكر التسليم هنا؟ آخر في الأخير وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أيوة لفظ الحاكم لا بعده وأخرج البيحقي لفظ الحاكم ثم سلم كبر ثم قام بعد الرابطة قدر ما بين التكبيرتين يستغفر له. هنا أيضا مسألة ثانية, قام بعد التكبيرة الرابعة هذا صحيح أيضا, قدر ما بين التكبيرتين يستغفر لها ويدعو, يعني بعد التكبيرة الرابعة أيضا جاز الدعاء, ولكن ليس هناك تكبيرة خامسة, يعني بعد التكبيرة الرابعة يقف ويدعو ثم يسلم ثم يسلم. وإذا كان خامسة يأتي بتكبيرة الخامسة فقد ثبت أنهم أتوا بتكبيرة خامسة أيضا, وبدون الخامسة قبلها يدعو مثل ما بين التكبيرتين الدعاء ويسلم ثم سلم عن يمينه وشماله. هنا ويدعو لها, وقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع هكذا. قال الحاكم حديث صحيح, وفي التلخيص رواه أبو بكر الشافعي في الغيلانيات قال ثم سلم عن يمينه وشماله ثم قال لا أزيد على ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. رواية صحيحة. وفي رواية البيهقي في سنن الكبرى من طريق إبراهيم المسلم الحجري وهذا ضعيف لكنه يتقوى بالرواية السابقة, قال حدثنا عبد الله بن أبي حوف أنه صلى على جنازة ابنته فكبر أربعا حتى ظننت أنه سيكبر خمسا ثم سلم عن يمينه وعن شماله, فلما انصرف قلنا له ما هذا؟ قال إني لا أزيد على ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه دليل الاستحباب الدعاء بعد التكبيرة الأخيرة قبل التسليم, وفيه خلاف والراجع الاستحباب. لماذا؟ لأن الحديث ثبت في هذا. وأخرج البيهقي وعبد الله بن مسعود قال ثلاثا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلهن تركه الناس. هذا عبد الله بن مسعود يقول يفعلهن صلى الله عليه وسلم وتركه الناس, إحداهن التسليم على الجنائز مثل التسليمتين في الصلاة. كذا نقله العيني في شرح البخاري, ونقل ابن القيم في زاد المعاد والشوكاني في النيل التسليم على الجنازة مثل التسليم في الصلاة. طيب إذا كان المثلية هذه هذا عموم, لكن الصراحة جاءت يمينا وشمالا, لكن في الصلاة عامة ماذا يجوز من التسليم؟ جاز أن يسلم السلام عليكم صلوات عامة الظهر والعصر والمغرب أو نوافل, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, السلام عليكم ورحمة الله. وجاز أيضا أنه صلى الله عليه وسلم سلم في بعض الأحيان تسليمة واحدة في الفريضة, وما على اليمين قليلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, يعني تسليمة واحدة للخروج من للتحليل من الصلوات عامة. فإذا إذا كانت الصلاة الجنازة مثل التسليمتين في الصلاة ويجوز يمين وشمال وتسليمة واحدة كما جاء في الروايات الأخرى, أيضا كان يسلم واحدة. وروى الشافعي في كتاب حرملة عن سفيان بن إبراهيم بن مسلم الحجري كبر عليها أربعا ثم قام ساعة فسبح القوم وسلم ثم قال كنتم ترون أنه أني أزيد إلى أربعة وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر أربعا ولم يكن عن يمينه وشماله. فإذا وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه. وله ملحد قوي يا الحنفية يقولون لا يجب قراءة الفاتحة بس فقرأوا ما تيسر، لو قرأ بدها مكان كما نص في كتاب الأصل في سؤالات محمد بن حسن الشيباني، فقال لو قرأ ولو بالفارسية دوبا وسرسرس ترجمت منها مكان جاز. لكن يعني الإمام التيمية قال نظرا لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، قال إذا سمع، انظروا هذا يعني قوي جدا، إذا سمع قراءة الإمام فلا يقرأ، لكن إذا كان الإمام يقرأ سرا فيقرأ، أو بالعموم إذا سمع واحد أطرش قراءة الإمام ما يسمع شيء فيقرأ، هذا يعني مودى قوله، فهذا قد يكون له وجه قوي جدا لأنه يجمع بين الآية، فإذا قرأ القرآن فاستمع له وأنصت. لكن الروايات الصحيحة التي فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه صرف من بعض صلواته التي يجهر فيها بالقراءة، فقال لعلكم تقرأوا في الإمام، الإمام البخاري حشر وحشد هذه الأحاديث بعدة طرق ورأى أنه يجب أن يقرأ ولو كان مكتوبا سواء كان سرا أو جهرا. ابن تيمية رحمه الله اجتهاد وذكرنا إن شاء الله ما دام لا يوجد لعله رأى فعل الصحابة سالما من الوجود. هذه المسألة أيضا في الحقيقة إذا بحثنا لا نجد، أولا يعني استمرار السنية، هل النبي صلى الله عليه وسلم صلى على بعض الصحابة الذين ماتوا في بعيدة صلى الله عليه وسلم ما صلى؟ التحليل هو إنه مات بأرض ليس يعني اللفظ الذي جاء فيه إنه مات بأرض الكفر والجهاد الذي جاء فيه، ومعناه أنه لم يصلى عليه، أي ميت إذا لم يصلى عليه جاز أن يصلي عليه الناس غير قائمة، يعني فرضنا الله المستعان إذا كان غرق بالبحر لم يصلى عليه، كذلك سقطت طائرة أو شيء من هذا النوع، وفي هذه الحالة يصلون كما شاءوا من كل إذا عرف الخبر لا أيضا. النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى إلا على النجاشي ولم يصلي على أبو بكر وعمر وغيره، في عهد ما جاءت رواية صحيحة، جاءت رواية ضعيفة أن معاوية أو أحد صلى على فلان، لكن رواية ماشي صحيحة ضعيفة، لذلك يتلخص الله أعلم أنه الشخص الذي لم يصلى عليه يصلون عليه غائب، لكن إذا صلي عليه ودفن فليست مشروعية الصلاة عليه إلا على القبر، لمن لم يصلى على القبر لكن الشيخ يأتي إن شاء الله هذه المسائل مهمة وذكرتها لا بأس، وقد سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهناك غير واحد من العلماء قالوا بهذا، لكن غير النبي صلى الله عليه وسلم إذا تركه الصحابة مطلقا كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم، ثم كذلك ترك الصحابة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم يعطي معنى الخصوص للحالة والطاقة. ايش هو الصلاة على الميت القبر؟ يعني الظاهر يقفون بين اذا كان عدة اشخاص فيقفون والقبر في القبلة، ويكون ولو عدة اشخاص لا يطلعون على القبر لكنه على صفوف القبر الذي هو فارغ، ويصلون كما يصلى على الامام اذا كان هناك الإمام، إذا كان هناك إمام يصلي يجعل القبر أمامه، وإذا كان ناس معه يجعلون الصف وراءه بدون وضع القبر إذا كان ما بين القبور، هذا هو خلف القبور الأخرى. إي ولو اسم مرة شيخ إي صلى النبي صلى الله عليه وسلم على قبر، على قبر ربنا وقبر لا لا يقول لا يقول ليس هذا الله ورسوله، لكن يبحث في السنة من أثار الصحابة هل كانوا يصلون أو ما كانوا يصلون، قد يكون العلم ثبت ان بعض الصحابه انه لما نزل خديجه صلى على قبره في مكه رضي الله عنه قبر الله.